أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء